بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. وما اختلفتم فيه كل يا الله الله شرع لكم اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يتابع